الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نبدأ بكم؟ على تأمنوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يملو يا نبي عليه الصلاة والسلام يقجر على تأمنوني أتمنوني من هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يدرجتني قجرنا خطابنا منه صلى الله عليه وسلم كنبي يتقنين قجرنا لمن اعترض عليه تقاوموا لا قرب باتوسو في بعض قسمته المال ففي الجنزب يتخفصلوا لتسقط تقاوموا يتسقطني قجرنا نبي عليه الصلاة والسلام لمن اعترض عليه تقاوموا لا قرب سوية في بعض بكفل قسمته المال جنزل باكفار قلو بزي نبي عليه الصلاة والسلام لمن دلنو بفتهم ما اشتروا بلو تناقروا اتشون البل على تأمنوني بلو تناقروا عطامنون يمنن وعلى على يميلو قال يمتلو قال آدات استفتاح يمتفكا نبقرين يمتفكا قالنا وتنبيه ما نكاكا قالنا على سمو عندما لسم سمو نتقابل اتشسمو تأمنوني أتأمنوني من لمالك على تأمنوني عداة استفتاح عرفت نجر لما جمري على تفعلوا كذا نلو على الفوية اللي زهر تادر جمني عداة استفتاح يمكفشة وتنبيه إيمان نكاكا وتأمنوني تأمنوني يالو من الأمانة كأمانة يتعزن أمانة كميلة مكانو تأمنوني يميلة وهي أمانة عدم المحابات والخيانة على ما أتبربرنا على ما كتاب ما تكون أجر على مسرات ما لسمع عدم المحابات والخيانة على ما أتبربرنا سون على ما بدلوين ما تكون أجر على ما أتبرق ما لسمع أي على تأمنوني ما لسمع ما تأمنوني من فقسمة المال جنزبون بعد الربك أكفها فلا تأمنوني منه على تأمنوني أتأمنوني فقسمة المال جنزبون بكفلك أكفها فلا تأمنوني منه تيس أتأمنوني وأنا أني أمين من في السماء بسماء يلالو تأمني هم يسال بسماء يلالو انقا لأمنة أمنوا لكني بسماء يلالو انقا تأمني هم يلالو لوحي فات ما تا وحي يمتعي لأن أنت يسال لفكنا بسماء يلالو أمنوا لنا إن أنت بمدر لي بدنيا كفي يلالو سنقا تأمني ما دوني عليه الصلاة والسلام قلتاكوان وهو يا بسماء يلو منه الله سبحانه راتي سجد دوجي خاتم قد اتمنني امنوني على وحي بوحي لا امنوني ورسالتي بملكت لا امنوني وتبليغي شرعي شرعهم بمادرس لا امنوني يهن تلك نجر بمادرس امنوني سالة ان انت بمدير بجنزب كفية لي اكفافة لي اندي تاتا مني مالو نبي عليه الصلاة والسلام ايه عندنا نبي عليه الصلاة والسلام يهن التناقروا بك كيمن علي ورق لك ولا شو نبر علي يترك ونبر هذا اللي هو دائما عندما عاد ابن الجبل ما لسنا الزاهد ورق أبننا ورق ناشزه لنبي عليه الصلاة والسلام ودمدنا على كل شو علي نبي عليه الصلاة والسلام دارس سويت مكا ثلاثة فصل في أن يمر يمتور لأن زيد الخير لأن أطرع ابن حارث لأن عيينة ابن حسننا لعلقنا وإن لعامر ابن الطفيل لأن نزل عراق في أكفافله تقوى التصوير عندنا يحصل من أي درس من الماضي عندنا هنا تقبل ليلا دعمو يصنعين زمن كلا يعجني تمر كثر أكفافلو لكن ما شو نفوق مر كان زهام تا من أمي استو يعجني يسوي كنا دعمو تمشي درس تكون مر بس أم تكتبو إعدل يا محمد على شو بس تها أكفافلو على شو نبيين على الصلاة والسلام إذا لم أعدل فمن يعدل يعني إذا فتت على أكفافلو ما من أكفافلو على يجب كل كلمة ومتو مستقصى لبث ما نفعل الله الله معطي فتو الله وأنا قاسي أن يكفيني እዚህ አሉትን አስቀምጥ አስተባልኩበት አስቀምጣለሁ 100 ግን ስለተባልኩበት ያለው ለባለ 50 ተፈጻሚ እኔ አከፋፋይ ነኝ ከጩ ግን ኃያሉ ጌታ ነው ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግደለው አላችሁ ዱል ኹወይቲ የሚባል ሰው የነክን ቃል ያለው ኢዕድል በፍትህ ስራ መሐመድ አላችሁ እኔ ፍትህ ካልሰራሁ ማን ነው በፍትህ የሚሰራው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለበለው ይሄን ሰው በሰይፍ አላችሁ ሷሐቢይ ተነሳል አአ دعه ثو فإن من بئذئ هذا الرجل كذسو أبراك على النبي عليه الصلاة والسلام من جنسه قوما سوّتش مدارد كذسو يه يمتفتروا يسو مثل أيدولوجيا التي سوّتش يستطر الله النبي عليه الصلاة والسلام خارج السنة فإذا لقيتموهم كاقن ياشوهاتشو فاقتلوهم قدلوا السبلوات عندهم من نزل سوّت فإنكم إن أنت على صحابتكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ينسوا الصلاة ان انت صلاتك تتنقص اصلت ومن ما يجنن يبلطواشوال وتحقرون قراءاتكم مع قراءاتهم ان انت ناقرا للقران يلاچنا قرارنا ينسين ستاي يراثاتكم تنقالاش اندي زي الناس سوت يمطابل ولكن فان وجدتمهم كاغنياتواچو تقتلهم قدراتو فان في قتلهم اجرا انكم بمجدل اجر الله على النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب بزمنه نهروا علي استفاد بالقوة قلوا خوارج مسناك إبادة ليلة أنت انكرنا ولكن يخرجون من الدين كما تخرج السمية السهم من الرمية يكأست أيض كواننو كأنتنو كواننو كمسار ولد تفلترون دميوتا كدين الإسلام يستطلق يطلو لأنه يعليه صلى الله عليه وسلم النبي سووت ما لسه النبي سووت ዋናው ምንድነው መጀመሪያ ሂጃብን ከማስተካከል በፊትና የራሳችን አቋም ሸርዒ የሆነውን ነገር ከማስተካከል በፊት አቂዳ ማስተካከል ትልቁ ነገር በጣም ትልቁ ነው ትልቁ በጣም ያስፈልገው ተቀድሞ العقيده عن النقاب وعن الحجاب وعن اللحيه وعن الشراب وعن قتل الشراب النجسين مش سنتي ሂጃብ ነው ባታደርገው አንድ ነገር ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? والله አንድ አገላለጽ ልንገራችሁ። አገላለጽ ሊዘገንን ይችላል ግን ልንገራችሁ። ንቃብ ለብሳ ወይንም ደግሞ ፍሩን አሳጥሮ አቂዳው ላይ ከደከመ ሰው ጥሩ ቃሪያ ፍሩ የለበሰች ልጅ አቂዳው ከተስተካከለች ይችላል። ሶላቷን እየሰገደ። ተባባና አይደል? አገላለጽ ልንገራችሁ ሊያስጠላ ይችላል ግን ሐቅ ነው። ግን ሐቅ ነው። መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ እንዲህ ብለው አምጣዋቸዋል። ቢድዓ ከምትሰሩ ዝሙት የፈራ ይሻላል አሉ። يا الله محمد لي اللهم صل على محمد كمالك بالناس الزموت يسرى الشلال على محمد بن عبد الوهاب يتاكسوا على النقاقر قل لي يتكارنا لمن زموت بتسرى زموت يمتسروا تدنجت على كسرهوا بوالا بدا اني سراسوا قل عجرا قمي اللي بيالا من السروا يا ودادبت ليلا اهونم عقيدة على جهون نقر كمدلا شكو ليلا نقر حجاب المساسلو نقرت ببلا شو الشلال كلتم يسلقا اذا هم لا يتقروا حجاب هم لا يتقروا እስነው ላይ ጥሩ የሚፈልገው ካሚል መሆን ወላችን ወደ ሐራሙ ስንገባ ምንድን ነበር ባለፈው ኪታቡ ተውሂድ ገብቶና ላሉ ሸሁን ገባችሁ ኪታቡ ተውሂድ አዎ ገብቷችኋል አዎ ሁለት ጥያቄ ልጠይቃችሁ ምናል የሆነ ሴት እኮ የሆነ ልጅ በእናቱ ዝሙት ሰራ አሉና ነገሩ ሸሁ ለተማሪዎቹ ማለት ኪታቡ ተውሂድ ገብቶና ላሉ የሆነ ልጅ እኮ በእናቱ ዝሙት ሰራ በእናቱ ዝሙት ሰራ الله عند الجهاد يقول الله عند الجهاد يقول من عينيك يترجم انه ملعون ومن امن هذا يهون اي شيء فكو اكلي بوتا هيدا تقر بجار اللي يتالو اكتب ايه من دمنا عدد ميسو انو نانو عدد فملكات والله توحيد ولا قبع جو بنات الزموت يسرى يشتالا من كادر رجع شرك كفت تبسو على قبع جو مالك مصير سلزي وان او ايه سو نتاس الله يالو واجبات وشيب كما استكاك البجد عقيدة يكجمع هذا حق العقيدة مقدم عن النقاب وعن الحجاب وأني قطر السراول ولباسي الفن كذلك وأن إطالة اللحية كجمع سمون والله سنوك أقوية لذين النزل سويتوا صلاتاتون كصلاتاتوا قاتنك الله شمال من مالتنا ذاتي وشناتوا الذي كن يسجد اللوك أو يسجد اللو يا الله لإسلام أن جبت يالو ناتوا لموتنا من ذلك الإسلام على جل من توقف لإسلام بلو كن توقف على جل يجدلوا سوية عبد الرحمن بن ملجم ملاسي ሲቆራርጡ ሲመጡ ምን እንደበታቀላችሁ ምላሽን እንደቆጣው አለ ለምን እዘክርበታለሁ አልጂን የገደሉ ሰው ይኮን እንደዚህ ያለው ይሄን ለምንድን ነው አልጂንም ካፊር አለ ያንንም ካፊር አለ ያንንም ካፊር አለ ለዲኑ ጓጉቶ ነው ወላችን አልገባው አቂዳው ውስጥ ግን ተከፍቶ ወጣል እና ይሄን ሰው ይየነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላተመኑን ያታመኝም ነን ብለው ያለ وانا اني امين من في السماء በሰማይ ላለ ታማኝ ነኝ ያለ والله سبحانه ጥራት የተገባው ጌታችን ከተመነኒ አምኑኛል አለ ወሂ በወሂ አምኑኛል ወሪሳለቲ በተልእኮ አምኑኛል ወተብሊግ ሸርዒ ሸሪአውንም በማድረስ አምኑኛል وكفى بذلك شهادة بذي دمو مسكر الناس بكينا على أمانتي لنبيه تعمني الناس وصدقه لنبيه أونتني الناس إيه بكينا بكينا الله تسمى أمنو فلاكاتو بمدير الله يتفهم بالنسارو بمسارو وكفى بالله شهادة شلو. وشاهد من الحديث كحديث من التكامو أن في إثبات العلو لله سبحانه لقيت هاشي بلا إن الترقى بطلب الحديث من دلوقت يرحمك الله على تأمنوني وآنا አሚኑ ማን ተስማ ማን ተስማ የተባለው ማን ነው ብለው ነው የሚፈስሩት አላህ ነው አይደል ተፈክሩ هذا هو تفسير سلف الصالح ايهو تفسيره ولكن من فسر بجبريل او بالملائكه يمفسر ثو ستتنا لمن ستتنا لمن جبريل راسه من دنيا امينو راسه انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امينو ميلو راس جبريل امينو ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጅብሪል ታማኝ ነው ያለው ያላህ ታማኝ ነው የሚለው ተዋብ እክነ በጣም ግልጽ ነገር ነው እነሱ በሽተኛ ስለሆነ አሻሂዱ ሚነል ሐዲስ ከሐዲስ ምን ተቀመው አንፊ እዚ አሁን ቀራናት እንተን ሐዲስ እስባቱ ዑሉው ለላህ ስብሐና ለጌታችን የበላይነት ተነግሯል አይተቃል ማን ሲስተማዕ ብሎ ስለተነገረ ወሰበቀ ሸርሑል ጁምላ የዚች አረፍተ ነገር ትርጉም አልፏል ቀሪበን አሁን ቀረብ ባለው ገጽ ላይ አሁን በቅርቡ አልፏል በቅርቡ ሲስተማ የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ማን ሲስተማ ሲስተማ ማለት ምን ማለት ነው አለ ሰማ ሲ በማዕና አላ ድርገን ወይም ደግሞ ሲ አላ ማዕና ፈልሐቂቂ አላ ባቢ ሀቱን በዛው ተተረጎማለች ሲ ማለት ይዛን ግዴ ምን ማለት ነው ሲስተማ ማለት ምን ማለት ነው ሰማ ማለት ምን ማለት ነው ሙጥለቀ ሙጥለቀን ዕሉው ነው የሚሆነው ማለት ነው ወቀውሉ የሚለው ያ አላህ ቃል ወልአርሹ ፈውቀ ዛሊክ ይላል አርሽ ፈውቀ ዛሊክ ከዛ በላይ ነው አለ አርሽ ከዛ በላይ ነው ከምን በላይ ነብዩ ተናገሩት ሐዲስ አለ ነግራቸው አለ ተከደመ ተፍሲሩል አርሽ ያ አርሽ ትርጉም ምን እንደሆነ አታልፈናል ከኋላ ከሰማያት በላይ ያለ ታላቁ ዙፋን ነው ተብሏል አይደል በሉጋ ከዚህ ደግሞ ሰሪሩል መሊክ የንጉሶች ዙፋን ማለት ነው ሉጋ ወቀውሉ የሚለው ቃል ፈውቀ ዛሊክ ከዛ በላይ አርሽ ደግሞ ከዛ በላይ ነው ተባለ ከምን በላይ አይፈውቀ ለመخلوقات التي ከነዛ ፍጥረታት በላይ በየነህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንብዩ ካብራሯቸውና ግልጽ ካደረጓቸው ፍጥረታት በላይ ለአስሐቢ ንብዩ ለሷሐቦቻቸው ከነገሯቸው ፍጥረታት በላይ ነው ፊል ሐዲስ በሐዲስ ውስጥ ንብዩ ነግሯቸው አለ ሷሐቦቻቸው الذي ذكر فيه نبي يتناغروبت يهونه يزرزروبت منن بعد ما بين السماء والارض بمدرنا بسمايات مكاكر يالون ركت ينغروبت حديث وما بين كل سماء وسماء بسماينا بسماي مكاكر يالون ركت ينغروبت حديث وفي تفي كل سماء يسماينم تكنس وينم دغمو وفرتون يتناغروبت حديث والبحر الذي فوق السماء السابعه كسباتنيا سماي بلا يالون وقيانو ستناغروبت وما بين اسفله واعلى وما بين اسفله واعلى كبحر كسر واعلى اسكطافو درس يالون مرقس بتناغروبت حديث وما فوق ذلك البحر كبحر من الاوعال الثمانيه العظيمه كثمنتو بجو فطرات بلا يالون بحر تناغروال ከዛ በላይ አርሽ ነው ያለው ثم فوق ذلك العرش ከዛም በላይ አርሽ ነው ያለው ከባህሩ በላይ ማለት ነው ከውቅያኖሱ ከትልቁ ባህር በላይ ማን ነው ያለው አርሽ ነው ያለው والله الله ደግሞ فوق العرش ከአርሽ በላይ ነው ያለው الله اي مستوى عليه اي اعلى وارتفع عليه ከአርሽ በላይ ነው ጌታችን استواء የበላይ መሆኑን ከላይ መሆኑን የሊቁ ቢጀላሊ ከልዕለ ሀያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ وهو الله يعلم يوقال ما انتم عليه ان انت يلاكوبت النجر كله يوقال بالجتاش بعلمه المحيط اتقالي كبابي بهنا اوقته الذي يه اوقته وين الله لا يخفى عليه شيء منهم يتدبقوا نجر يلم منهم يتدبقوا نجر يلم جتاش في حادث من جراته ان الطبراني في الكبير ان ابي داود ان احمد ان ابن خزيمه ان بيهقي ان الدارمي يذكروا حادثنا ان ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عباس ابن عبد المطلب ناتو حادثنا يذكروا عباس ابن عبد المطلب ناتو يذكروا كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كان كنبيو غير تقمطن صالله يلالو سلبطحا بطحا عشوا مواكبابي ميدانو مدينه اكاد يالنو بطحا تقمطن صالله عند كان يلالو فمرت صحابه يهونيش دامنا متاي يهونيش دامنا متاي فتللبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ان ذهب منالو اتدرون ما هذا من اندهونه يتوقعلاچو حالو دامنا قلنا الصحاب صحابه المسجد قال الموزن قال والموزن موزن قلنا موزن المسجد قال والعنان قلنا والعنان المسجد كلهم دامنا دامنا مالكنا صحاب من يبالال من يبالال عنان من يبالال موزن من يبالال عدل موزن من يبالال دامنا مالكنا عنان من يبالال دامنا مالكنا مندنا هي قال النبي عليه الصلاة والسلام يهون اللي أنا سكي فلقوا تنقر علينا صحابنا وعلى نفسه قال والموزن موزن نوال قلنا والموزن إيش موزن نوال دامنا ما لفنا قال والعنان عنان نوال قلنا والعنان أهون عنان نوال يهلنا لنا فسكت زمال النبي عليه الصلاة والسلام ما ترش على انجهاله هل تدرون كم بين السماء والأرض بمدرنا بسماءات مكاكل يعلم ويرك التوق الله سوال قلنا الله ورسوله أعلم الله أننا ملكتين ويوكين أنه كم ملكت قال بين السماء والأرض بمدرنا بسماءات مكاكل يعلم ويرك 500 سنة 500 عامتات يقتل يسكد الله نبي عليه الصلاة والسلام وما بين السماء والسماء التالية بسماءنا بسماء مكاكل اندزه 500 عامتات يقتل الله نبي عليه الصلاة والسلام وكتف كل سماء يهي سماء جزمه اندقنا انتنو كتف وفرته 500 سنة 500 عامتات يقتل الله وفوق السماء السابعة كسبات كينا وسماء بلاي دقمو بحر تلك بحر الله من أسفله كتاج كسر جمره وأعلى استقاف درس 500 سنة 500 عامة يسكد الله وفوق ذلك البحر كبحر بلاي دقمو العرش عرش الله وفوق العرش كعرش بلاي دقمو الله سبحانه وتعالى الله الله إنه لا يخفى عليه ما تفعلونه او ما تفعله بنو ادم يا ادم لجوتك يسروت نجر كله كذ كله عالم بلا يهنو جيتاكل عايصوربت مالو نبي عليه الصلاه والسلام دباصل ازالاي بيتنكر لذلك والعرش فوق ذلك بلا جلطوتال مالو على دباصل جلط ادلني افتنكو باصل مثلا ገልጣቸው እ እነነ አባሽ ወይ ደስ ነው ነው ለህና ማይመቻቸው ሲሆን ያውሉታል ለተድዒፍ የሚያመቻቸው ሲሆን በዒፍሉታል ለተድዒፍ ማይመቻቸው ሙፋቲር ከሆነ ደግሞ ያውሉታል በራሳቸው አስተውል ነው ولكن الحديث صحيح قام في الحديث ነው ደጣ حديث المتواتر انت حديث النزول المتواتر يتبالون حديث اكو دوت النام تتوبتان اتكبرون جن يراساتي شخص النكوتر يميبال وقادر دوتان انا لنا والشاهد من الحديث كحديث يمنا قنو من دلو اثبات علو الله على عرشه الله كعرش بلاي مهون اثبات علو الله على عرشه يتاكين كعرش بلاي مهون وان عرشه يتاكين عرش አላቁ አርሽ ታላቁ ዙፋን فوق المخلوقات كفطرتات በላይ መሆኑ ተነግሯል كلها كلهم فطرتات በላይ وان علم الله سبحانه يجيታችን እውቀት محيط ያካበበ ነው في اعمال العباد የባሮችን ስራ ያካበበ ነው ላይፋ አለይሂ የሚደበቀው ነገር የለም እንሃ ከባሮች ስራ ሸይኡን ምንም ተሰወረበት ነገር የለም ጌታችን አላህ ፈውቀል አሽሁን ሁሉንም ነገር ይቆጣጥራል ማለት ነው ግልጽ ወቀውሉ የሚለውን ቃል እንመለከ ለልጃሪየቲ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለባሪዋ ያሏትን እንመለከ ዋናው እና ትልቁ ይሄ ነው ነው ትልቁ ነገር وقوله للجارية لباريك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سنن من الملك أي آمة معاوية ابن الحاكم معاوية ابن الحاكم يمي قالوا صحابيين حينما غضب عليها بتكو تأباك تزيه بباري أولي حينما غضب عليها بتكو تأباك تزيه تجدها على قوة بتكو تأباك تزيه ما أنه على قوة معاوية معاوية يمي قالوا على قوة بتكو تأباك لنا فلت أمها بمتاك تزيه بتكتي بقوش من أمناس للساب بمنك الله تكلا ثم نجنا عندنا تتصفى مساتنا ستالك سبت تتصفى واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيه متانا نجراته سنباريا متوات انجتنا لجي متوات على السفر وقال عندها له أخلا أعتيقها نسأل أوتات يا رسول الله لك نسأل أوتات على السفر نسأل أوتات يا رسول الله على السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبيه عندها له بلا عندها ترون جئني بيها يزهاتنا يتيني ليها إزاهتنا النبي عليه الصلاة والسلام تيني ليها إزاهتنا فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باريتنا نبي بارزوات نفسه فقال لها نبي على عين الله الله يتنو قلو طيوك عين الله قلو طيوك فيه بذلت عين الله بمكتلو عرفت نقر مكاكل وست دليل مرجال على جواز السؤال ما تأيك عند المكتل عن الله فلا الله ما تيجي كتلال بأين عين بلو ما تيجي كتلال عين فكثري هون بباجي عين بلو كتاب عين فكثري حتى ضعف لما لتنقى بزول حديث جارية بلون من نقدر يجاري وحديث ضعف لون من جمل حديث ملوم يامتو عين نتفال لاري انت لحي كان قاس بات عمنا ميزا جنن اسوال باش بات عمي زا جنن اسوال بات عين الله علي ولكن الإمام عثمان الدارمي يمي باب سالك محدث من الالو أيها الجهمي يلالو إذا قال الجهمي يسناكو الجهمي يلجب يسناكو أيها الجهمي يلالو أنت جهمي إن لم تقول أين الله أين الله ذلهم يقيك باس تشل إلا باس فلقنكو فلا دير تقري إلا من يبان تمناك لما يقول جام لنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعال نبي يطيقه بطالا تيقه بطالا هذا صحيح لنن هذا الحديث رواه مسلم مسلم يزجب تحدثه إنما حجر إنما حجر الأسقلاني حديث صحيح إن إمام الشافعي كتابات الأم لا رسالة لا يصفه تعليم نجم مرام تقوم عليه إن أبو داود زجبوتا إن نسعي زجبوتا حديث بالطعام صحيح إن صحيح إن نسل ما متاخات لما لا تنفل لقابه لمن يهين حديث لا تقول على المكة السؤال يرتبط ربطة نجرى السؤال لا تقول على المكة السؤال كوثري جميل بالو من الله حديث حديث أنت ملو أولو تعالى ليجيتو انت الناس ايه سودانات ولا خرطا خرطا انا بريت سودانات ولا نتناقل هي يما يجمت كنت ما يبال نجل عندنا باهم صاحب ديك من فتره سوكر سمندنو عين الله مالك بوتا سايون يتتيقو يا الله درجه بلو نتيقو عين منزله الله من خلقه يتانا اللهنا فطرتاتو درجاتو يتنا يتنو بلو نتيقو اسوا دمو او سماينا يالچو سماينا مريتنو يتونا የፈጣሪ ልዩነት ብላ መናገሯ ነው ከበክ ለዚህ ነው ኮርስ ላይ ተፈጠረ እህ ምን አይ እሱ እነሱ ማለት በጣም ትልቅ ነገር የሚያጫፍ ስንናገር ልጅ ነው ሰማይና መሬት አይደለም የምንለው ነገር በቃ አይገናኝም ለማለት ተፈልጎ ነው يا الله درجه عندت نو بلوش يطيقوا اخباروان من بلا ملفتلاچو في السماء مالته يا الله درجه عند السماء يروق نو ايجناني كفتلتات غير مالته لذلك ايه نو بلو فكروا ولكن اين للمنزله والمكانه متو ياوق لو في لغه العرب عند اكزامبل انكو يلم عند النحويه وعند البلاغيه عند اكزامبل انكو يلم اين مين تكتروا في اين مين متو حرف الجر متو كهونه لدرجه يكون عين محمد من زوجته محمد النامسو من أجنان يسو بدرجة وهم دقمو كفلد عين الله من خلقه مبال አለበት فطر الله كفطاري ጋር ምን አገናኝ ይባላል ምን የመንጣት የድብ ነው ውዛውት ምን ግን ሲሎገት العرب عين ለደረጃ ሆነ አታውቅም አንድ ኤግዛምፕል አንድ ጥቅም እንኳን የለም አንድ ግጥም እንኳን አንድ ተከረከረ فقال لها عين الله ሲመልስላችሁ ምን አንድ ሸዕር እንኳን ቁልም ከአረብ ሸዕር እንደው ምን ሳይመጣ አይነ ለደረጃ የመጣችበት አንድ ኤግዛምፕል ብትሰምጡልን አላችሁ የለም ሌላ የለም አንድ ኤግዛምፕል እንኳን ቁልም فقال لها عين الله عين الله ብሎ ጠየቀው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ደሌሉን መረጃ ለዚህ ጻላ جواز ሲዋል መጠየቅ እንደሚቻል አን الله ስለጌታችን በአይነ አይነ ተብሎ መጠየቅ እንደሚቻል ቃለት አለቻቸው في السماء ከሰማያት በላይ ነው አለቻቸው ወይም ደግሞ በሰማይ ውስጥ ነው አለቻቸው ሰማይ ያለው ምን አድርገን እንዴት ተገነቡት እንትኖች ሰማያት ሳይሆኑ ሙጠለቀል ዑሉው አድርገን ማለት ነው አይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጌታችን በሰማይ ነው ወተቀደመ ይህ አልፋ ተፍሲሩ هذه الكلمة የዚህ ቃል ትርጉም አልፎልና ሲሰማሁ ግዛን ደጋግም ይሄ አንድ ጊዜ ካያዘኩ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نبي عليه الصلاه والسلام عند بلو طيبات من انا ان يسمعني الله سالها عن اعتقادها في كل نبي الله في الامنه طيبات سالها طيبات عن اعتقادها في الامنه في كل نبي الله في الامنه طيبات من بلو من انا ان يسمعني بلو طيبات قالت عليكتو انت رسول الله انت يا الله ملائكتنا عليكتو ايش يا غطان عين الله بلو سيطيقوا على درجه كطيقوات سيستمع بلا بطاطو املاكتاري هون يتلال كف يا له لما له ولكن من انا اني ما نني بلو سيطيقوا النبي عليه الصلاه والسلام انت رسول الله له ما نيت ملفلات بلو اصلا انت رسول الله بلو ملته ما ني بملكتي يتوقال للرسول ايه درجه اللي زبل تصيت تلال لا اله لما له درجه جن انت رسول الله لما له من تلال ازان غزي ملكك قام قارين ከነን ልጅ አንተ ረሱላህ ከሊማን እየተከመረ አይገናኝ فاقرت له بالرساله ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሪሳላ አረጋግጥችላቸው قال እንደሃሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لسيدها لعلقها እንደሃሉ اعتقها نقاوطان فانها يتما مؤمنه امانينات قالو ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም امانينات نقاوطان قالو في دليل اذ وسط مرجعله على ان من شهد هذه الشهاده يتمسكرنت يتتى يتمسكرنت يتتى انه مؤمن امين مهون وان العتق نتا ماوطات عتق حر ማለት ራሱ ይሰረጥ له الايمان ايمان እንደሚሰረጥለት ايمان ይግድ መስፈርት ነው ማለት ነው ከዚህ ምን ረዳው ሌላው ደግሞ ይሄ ገልጻችኋል ገልጻችሁ ግልጽ ነው አይደል فيه دليل مرجع على ان من شهد هذه الشهاده يتمسكرنت يتتى من يميلوا አላህ በሰማይ መሆኑ فوق عرش ለመሆኑ መስከረነት የፈጠተው ፈጣሪ እንደምን እንደሻዳ ነው የሚቆጠረው ይያሉ ነው ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላ ጥያቄ አጠይቋት ምን እንደተየቀው አንሁ ሙእሚን አማኝ ነው ይሰው وان العتق ነጻ ማውጣት ባሪያን ሁር ማለት ራሱ ይሽተረጥ ነው ሸርጥ ነው አልኢማን ማመን አለበት ማለት ነው ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاعتقها فانها مؤمنه አማኝ ስለሆነች ነጻ አውጣት ነው አሉ አማኝ ባትሆን ኖሮ ነጻ ትወጣ ማለት ነው ከዚህ والشاهد من الحادث كذا حادث من الردو ان فيه دليلا اذا حادث استمرج على علو الله يكاتني بلاي مهون على خلقه كفطرته بلاي مهون فوق سماواتي كسماوات بلاي مهون وانه يثار وانه يثار ما تقوم من يثار ما ملائكه مالك وانه يثار اليه ودي جهه ما ملائكه يثار في جهه العلو ودلاي اشاره حسيه بجلس ما سايت بلباتين ودلاي نو سايون اجل عين الله تبلا بتتيق السماء اشاره ما ديج السلام عليكم اشاره ما ديج السلام حسيًا ما له من معنى له بظاهر بجلس ما له عين الله ان السيرات عين الله ان الله منزه من عين الصور من كعين يقرا له من حتى راسه خطبه تخطبه الله منزه عين عين ان كلمه عين عين كما بالجهتين يقرا له يلالو تنزي عند عند جزئ تنزي ما بينت يالبت النجر سياساتو አለኝ ያለውን ነገር የለህም ማለት እኮ ተንዚህ ማለት አይደለም ሌላ ነገር እስከመጥ ማለት ነው እነሱ እኮ ተንዚህ አድርገው ሙሉ ባህሪውን ባህሪ አልባ ያደረጉት ጠንቋቸው እኮ ነው በቃ ይሄ አይገባውኛ ጋር ስለመሰል ይሄ አይገባውኛ ጋር ስለመሰል እሱ ነኝ አለኝ ካለ ነብዩ ነው አለው ካሉ ምንድን ነው ተንዚህ ገልጽ ነው እሺ ጥያቄ በዚህ ዙሪያ እንጠያቀው